فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختار حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحسبها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي وأختي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. سأبدأ حلقة اليوم بقصة من شاب وسيم كان يبيع الأقمشة متزولا في أزقة دمشق القديمة. في أحد الأيام استوقفته إحدى السيدات من وراء الباب وسألته عن بضاعته، أجابها عن الأسعار والأنواع والألوان، فدعته للدخول إلى دهليز البيت لتتمكن من رؤية القماش بوضوح قبل أن تشتريه، لأنها لا تستطيع أن تتمعن في الأقمشة كما ادعت طبعا. كان يحملها بيده ويقف خارج الباب، لكنه دخل وصدق ما ادعته تلك السيدة، ولم يخطر في باله أن يتعرض لموقف صعيب عصيب، وكانت هذه غلطة عمره كما يقال. فقد أقفلت المرأة الباب وهي تقول: إياك أن تتفوه بحرف، وإلا صرخت وادعيت أنك تهجمت علي في منزلي. أهلك الشاب وحار في أمر تلك المرأة، وراح ذهنه يضرب أخماسا بأسداف. سألها بحدة: ماذا تريدين مني؟ أجابته بجواب زليخة ليوسف عليه السلام: هيك لك، أنت تعرف ما أريد. لم تفلح توسلات الشاب في سنها عن عزمها، بل زادت في إصرارها وقالت له بحزم واختصار: اختر أحد أمرين، إما السجن وإما أن تستجيب لطلبي، ولك ما تشاء من الأموال والهدايا. فكر الشاب مليا وبحث عن مخرج يحفظ دينه من جهة وينقذه من هذه الورطة من جهة أخرى، فتصنع الحياء والاستسلام وقال لها: لك ما أردت يا سيدتي، ولكن هل لي أن أستخدم الحمام أو لا؟ أولا استرور قوس السيدة وهي تدله على الحمام. بعد دقيقتين خرج من الحمام وقد سكى وجهه ويديه شيء كالدهان البني القاتم، فتقدم نحوها وهو يقول: تعالي الآن إذا أردت، فأنا جاهز بما تريدين. رجعت القهقرة إلى الوراء، وقفت مبهودة جاهلة لا تعني ما ترى، لم تدرك ما هو هذا الشيء البني إلا عندما فاحت رائحته في وجهها لتعكس في أنفها. فتحت الباب مذعورة خائفة، طردته وهي تقول: اخرج أيها المجنون. في طريقه إلى المنزل كان الناس يحولون وجوههم عنه بتعجب وقرف، والصبيان يركضون خلفه، والكل يقولون سرا أو جهرا: مجنون مجنون. وصل الشاب إلى منزله ودخل الحمام، ومع أول دفقة ماء ذهبت رائحة القاذورات لتحل محلها رائحة المسك والعنبر. ثم انقلبت رائحة القاذورات إلى مسك وعنبر. لكم أن تستغربوا كما تشاءون، ولكن علي أن أعلمكم أن رائحة المسك تلك ظلت تلازم ذلك الشاب طوال حياته، حتى صار يلقب بالمسكي، وقبره ما يزال قائما في دمشق في حي الصالحية، وهو معروف بقبر المسكي. أخواتي وإخوتي، حديثنا اليوم سيكون تكملة لما بدأناه عن العصة في الحلقة السابقة، انطلاقا من قوله تعالى في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سنفصل من المزيد من معاني العصة، ولكن بعد أن نتابع معا الاستطلاع التالي. سبقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. طبعا هو تريد ماذا؟ ومثلا واحد يثبت بواحد من طريق الانترنت يعني ثبات حب زوجها طبعا طريق حد غلط. انا ضد فكرة ان الحب عن طريق الانترنت والتعارف عن طريق الانترنت، لان اشياء يعني بالغالب تكون غير واقعية وغير صحيحة. حقيقة يعني اول ما يخطر ببالي لما بسمع هالموضوع قول الله عز وجل وقتوا البيوت من ابوابها، يعني انا اعتقد انه لو افترضنا حسن النية عند الشاب والفتاة، لو افترضنا حسن النية المطلق، فما اعتقد انه هذا هو الباب الذي يدخل، يعني يجب ان يدخل منه الشاب او الفتاة. ومن خلال ما نسمع ونقرأ ويعني نشوفه انه هذا يعني من اعظم الابواب اللي يعني يصير فيه مشاكل ومحرمات، والامور تبتدئ بشكل وتنتهي بشكل اخر. فانا والله يعني اربع بنفسي وباخواني وباخواتي انه يسلكوا هذا الطريق. لو كان عندك نية صالحة صادقة فالابواب المفتوحة المعروفة معروفة الحمد لله، واللي يقصد الخير الله عز وجل بعينه. اما موضوع الانترنت يعني شفنا منه وسمعنا منه امور حقيقة يعني بمنتهى السوء ونهايات تنتهي مأساوية. الشباب بتحافظ جدا على البنات، يعني بيقولوا انا بحبكم وهتجوزكم، يعني البنات بيصدقوا والكلام ده بيضيع الوقت عامة. يعني البنت يعني بتبقى فرحانة او بالشاب اللي بيكلمها يقول لها هتجوزكم وتطبق بيتي والكلام ده، وطبعا الشاب مستحيل مستحيل مستحيل يفكر ببنت يكلمها على الانترنت، مستحيل. والله رأيك في اتصال الشباب بالفتيات عن طريق الانترنت هو يعني بيكون مدخل من مدخل الشيطان في البداية. تمام، وعن تجربة شخصية الموضوع يعني بتكون نهايته الحتمية هو الفشل. والله انا رأيي ان الزواج اللي بيكون عن طريق الانترنت يعني زواج ما بيستمر، لانه طبعا بيكون عبارة عن علاقة غير متناسبة، لان شخصين ما بيشوفوا بعض ما بيتعرفوا على بعض من البداية، بيكون الشيء مش على مرأة البصر لكل الناس. في نفس الوقت يعني الافضل ان يكون التعارف على طريقتنا الاسلامية، ان يكون في تعارف بالطريقة الشرعية اللي احنا تعودنا عليها يعني كعاداتنا وتقاليدنا. صراحة الانترنت هي وسيلة عصرية و تواكب العصر التكنولوجي، بس من خلال ارتباط كاتصال بين زوجين او مشروع زواج ممكن ان ما ايدها الفكرة، لان ممكن تكون معلومات خاطئة، كل واحد يطرح مفاهيم خاطئة للثاني، يعني ما يكون فيها وضوح وشفافية. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، رأينا معنا الاستطلاع وبناء عليه أتوجه للسؤال للأستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، بداية العلاقات المحرمة بين الذكر والأنثى تكون علاقة عاطفة توهجت هذه العاطفة حتى ملأت شغاف القلب وحتى سيطرت على الجوارح، وبناء على ذلك قادت الشاب والشابة إلى ما لا يرضاه الله تعالى وإلى ما حرمه الله تعالى. كيف نرشد هذه العواطف، عواطف الشاب وعواطف الشابة، لتسلك طريق الاستعفاف؟ وهذا موضوع هام، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العفة لها رائحة طيبة وزكية تفوح على المجتمعات بإذن الله عز وجل. أولا، بداية العلاقة مع الشباب أو مع الشخص الآخر ترجع كما قلت عواطف، ونحن في هذا الزمان نعيش رياح قوية جدا واستلاذات على مستوى هذه العاطفة الجميلة التي بين المرأة والرجل باسمها الحب. فاليوم صار عندنا الحب مبتدل، وصارت طريقات لهذا المعنى الجميل، حتى صار ملقى كما نقال على الطرقات ومعروض في أسواق الرواية وأسواق الأهواء. لذلك على الشاب الذي يريد أن يستعفف أن ينتبه إلى فؤاده وإلى علاقاته إلى في هذا المجال، في مجال الحب. وأنا سأعطيك بعض الأمثلة. تبدأ العلاقة مثلا بالنسبة للفتاة مع الفتاة بإعجاب، تبغيها الشاب ما عيب إذا أعجبك وانصرفتي، لكن المشكلة أن الإنسان إذا فتح مجال لإعجابه حتى يصبح على مصطلح القرآن سبب، ما دونها أن يستدخل مع خياله، يستدخل مع خياله إلى أن يبدأ في محاولات تصريف هذا الحب، الآن عبر الإنترنت، عبر البريد الإلكتروني، عبر كذا. هذه العاطفة نوعا ما مش طاهرة، ملوثة. لماذا ملوثة؟ لأن التعبير عليها ليس له مسار في آن. كيف تعبر الفتاة بحبها على كذا وهي لا تدري أنها ستكون زوجته والعزيز من هؤلاء الستات؟ ربما لم تكن زوجته غالبا. والشباب الآن يصبح عنده عالا وفعلا، لا يشغلك على الإنترنت إلا أن يوزع الحب على المئات، إن لم نكن على الآلاف مؤلفة من الفتيات. دائما نقول أستاذة فاطمة الحب يوزع الاتهام، يعني يوزع الحفر، يعني يوزع الاتهام هنا وهنا. أي سهم أصاب، يعني ربما تكون هذا الضرب والفتاة ربما تكون التسلية، وهذه مشكلة كبرى. تبدأ بتسلية وتنتهي بإعجاب، ثم بعد ذلك يعني نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. كمان المشكلة أختي أن هذا الأمر الذي نحن عندنا في الشرع، الحب يبدأ مع مقدمات الزواج ويثبت رداء مع رحلة الزواج. الحب حينما يبدأ الآن في سن 14 سنة والزواج في 27 سنة. يا أختي هذه السنوات كلها والفتيان والفتيات يتقلبوا على هذه المشاكل، فلن تصير هنا ابتدالات بل تصبح يعني إجرامات على مستوى فؤاد الفتاة خطيرة لا يمكن تمنعها. ما هي الخطوات العملية؟ ماذا تنصحين الشاب والفتاة في سن المراهقة وما بعد المراهقة، حتى يعني حتى إذا تعدت سن المراهقة هذه تظل، وخاصة إذا لم تكن متزوجة؟ لأنه يعني سبحان الله الزواج والسنة وفطرة جعلها الله تعالى في طموح كل شاب وكل فتاة. أولا على مستوى استقبال هذا المفهوم، يجب أن لا نستقبل حب قبل الزواج. هذا يجب أن لا نستقبل، ما لم نحب قبل الزواج بالمعنى العلائقي، أني أبادلك المشاعر وتبادلني المشاعر وأتحدث لك عن إعجابي، هذا لا يليق بالفتاة. لماذا؟ سواء كانت صالحة أو لا قدر الله انتهى الأمر إلى الطلاق. إذا كانت صالحة كيف يذهب الأمر؟ لأن هذا الذي أحبته إذا كان من نصيب غيرها ستدخل في مشاكل كبيرة جدا. ثم في الناحية الثانية، هذه التي أحبت إذا لم يعني قدر الله الزواج ستدخل في مسلسل ماذا؟ مقدمات الأولى للوقوع في شبكة الهوى وفي شبكة المصائب الإنترنتية. يعني هنا يعني أنا أريد هنا أن أركز، ليس فقط الوقوع في الحرام بمعنى الذي يظنه الناس فقط، الزنا هو الحرام، هذه حرام. أيوة، حينما يصبح وقت الفتاة كلها حديث وسوالف مع شخص، لماذا الفتاة هنا تحت عواطف؟ هذا إهدام لعواطف وتلويث لعواطف وإنهاك إن صح التعبير. ما معنى إنهاك؟ تصوري أن الفتاة الحين طفلة، المفروض أن تعيش طفولتها، لا المفروض أن تعيش مؤامرات غرامية قبل الأوان تؤدي إلى نتائج غير مرضية. أنا من أجل لدينا طفولة يعني دكتورة اليوم في مشكلة، نحن اليوم شبابنا وفتياتنا يدخلنا على الإنترنت بصراحة، يعني هذه تكون في حتى في العوائل المتدينة، يعني نحن اليوم نربي أبنائنا على أمر على دين على تقوى، ولكن هنالك بيئة هي أقوى بما لا يسر القلب والحاضر. هذا الجيل كيف يسر؟ حتى أنا أريد أن يكون تنسيه لشبابنا وفتياتنا، وأكون تنسيه للأم الآباء والأمهات. بداية أقول عفة الفؤاد، عفة القلب، لابد أن نلجأ إلى هذا المعنى وأن يتم غرسه جيدا في القلوب. هذا القلب لا يتسع دكتورة لينا ولا إشهادة فاطمة إلا لحب الله عز وجل، ولا يرتفع هذا القلب إلا لحب ما فاض من تشريع الله عز وجل في هذه القلوب. كل معنى طيب، فإذا وكل معنى طيب جاء بهذا التشريع، فكل حب يتعارض مع ما جاء به الله عز وجل سيطرد الحب النقي المتمثل في هذا القلب. نريد أن نقول لبناتنا وشبابنا، حافظوا على نقاء قلوبكم، فإنه والله ثروة لا تهمها مال الدنيا كلها. من الشاب الذي يستحق من الفتاة أن تحرق قلبها وأن تحرق مشاعرها وأن يغتصب قبل أن يغتصبها جسديا؟ هو يغتصب مشاعرها وعواطفها، يغتصب هذه المشاعر، حتى إذا تزوجت لم يعد للمشاعر تلك أي قيمة. أنا أقول على البداية في عفة الفؤاد هي من منع الإنسان نفسه أن يجرس حتى مع الطريق الأولى. البداية أن تحرص على غرس حب الله عز وجل في القلب. أنا يعني أريد أن أركز على هذا المعنى كثيرا عند الآباء، عند الأمهات، عند المربين، عند العلماء، عند خطباء المساجد. عليهم أن علينا أن نعيد غرس محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب بطريقة جديدة جميلة تجعل هذه القلوب تحيا من جديد، وصحراء هذه القلوب تنبت من جديد. تمام. يا أختي المستوى من أنت هل هناك هزمة حقيقية؟ هزمة حقيقية تجعل كل فتاة يعني لا تصدق نفسها أنها ممكن أن تعيش كما نقول بلا حبيب. هزمة منذ الطفولة. تصور أن الرسول بسبب الأعلام الرسول المتحركة القط مع القطة يعني نغرس حتى صار 4 سنوات 5 سنوات تتكلم غضت أطفالنا. هذا في المفروض أن تتزوجها سبب وينتبه السبب أن هذا مسلك خاطئ بمرة ويحرمهم من الزواج الحقيقي. نعم هذه مشكلة أننا لا نستطيع أن نضبط عواطف أطفالنا وعواطف شبابنا وعواطف شاباتنا، ونحن اليوم يعني الآن نتدرب في هذا العلاج، ولكن إخوتي وأخواتي مع فاصل القصير ثم نعود إليكم نكمل هذا الحوار. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي بعد هذا الفاصل. دكتورة نماء، الله عز وجل يقول في سورة النور ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. إذن هذه الآية آية هامة جدا وخصوصا يعني في موضوع العفاتنا وفي موضوع العفة بالذات. البعض يعني تخرج من منزلها بزي لباس إسلامي ولكن تتعثر، بعض آخر وقصدها طبعا لفت نظر الرجال، بعض آخر تضرب برجلها لتبدي، طبعا هذه الآية نزلت عندما كانت المرأة الجاهلية تضرب برجلها لتبدي تصنع صوت زينة وجعل إسماع صوت الزينة أو السرقال كأنه إبداء للزينة. هو أريد هنا أن تركز معنا لنا عن معاني العفة من خلال هذه الآية بالذات. من خلال هذه الآية نعم تكلمنا بداية عن عفة الفؤاد. هذه الآية تشير لنا إلى مبدأ هام جدا وهو عفة القصد. يعني نلاحظ دكتورة لينا أستاذة فاطمة أن الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم وليس ليرى، يعني في نوع من التحايل في اللباس وفي بالضبط في اللباس بحيث أنه يستر خارجيا لكن هناك قصد مسبوح في الداخل يخرج هذه الزينة للرجال. هذا مثيله في حياتنا الواقعية كثير. تجد البنت تلبس من اللباس ما يعني ما يبدي بأنها قد غطت جسدها، ثم تقوم بعمل حركة معينة لبيان يعني جزء من زينتها وتلفت النظر. يعني قد تحاول عندما تقف على المرآة وتلبس ويراها الوالد وتراها الوالدة وهي تلبس كامل لباسها، ثم تجد أن اللباس ضيق على جسدها يفصل مفاتن جسدها. ما الذي تريد هذه البنت؟ أنا أريد من كل شابة من كل فتاة من كل شاب يسمعنا الآن أن يقف أمام المرآة التي يعرض نفسه عليها قبل الفروج ويضع في أعلى هذه المرآة أنا الآن مستعد للقاء الله عز وجل، ليرى قبل أن يخرج خارج هذا البيت هل هو فعلا مستعد بهذا الشكل أن يلقى الله عز وجل. هذه بالترتيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما الكنيات بأمانة. يعني أحيانا تكون قصد الإنسان قصد الشاب أو الفتاة أمر مكسي غير ظاهر للعيان، ولكن الله عز وجل ويعلم السرائر. قد تبتسمين الله لا تعرفين ولا تدرين ماذا يعني اثنان يبتسمان أحدهما يعني يأخذ أجرا والآخر يأخذ وزرا بنفس العملية وبنفس الأجر ومن ابتسمت لتسقط غيرها فهي آثمة. تمام. ماذا تقولين أستاذة فاطمة في هذا المثال؟ الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعلام وما تخفي الصدور. تمام. من هنا نتحدث عن العفة الداخلية المحجبة والعفة الداخلية للسبب والعفة الداخلية للسبب حتى تكون حركتهم طاهرة مطهرة بإذن الله عز وجل. على مستوى هذه الدوافع الفتاة لما ترتدي مثلا ناخذ الفتاة لما تحدثنا عن الحجاب، الفتاة لما يكون في شغلة المفروض أن يكون عنده نية طاهرة لا يؤذي جميع الفتيات ويدفعهم لكي يعجبهم كلهم وبعد ذلك لا يتزوج إلا واحدة. مفروض أن يستقل في حركاته وفي سكناته، يكون عنده دوافع نبيلة. لا، يفهم كله مبتذل. ثم على مستوى الفتاة المفروض أنه إرادتها من كل تحجب تكون إرادة صادقة. لا تصير مسائل آخر نستذنهم. الآن تحدثت عن الضرب. يعلم أحيانا مش الضرب، أحيانا نوع الخياطة. نوع الخياطة حينما نذهب عند الخياط كل ما نستطلع عندما نذهب عند الخياط تصير المسافات فيها النيات. تمام، المسافات فيها النيات، يعني مسافة 2 سنتيم زيادة أو 2 سنتيم يعني أقل. نعم، هو فيه نية تقلع، هذا تريدين بهذا الشيء. وضع، أعطيك مثال طريقة وضع الخمار. تمام، طريقة العطر. أن تقصدون أن تركزي على قول الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. أن تقصدون المتقين. عندما البعض يقول نحن نقصد من وراء هذا، لا نقصد إغراء الرجال ولا لفت نظر الرجال، وإنما نحن نبحث عن الشريك الحلال. أنا أريد هنا أن أقول الوسائل لا تبرر الغاية، الوسيلة يجب أن تكون بالحلال كما أن الغاية هي الحلال. هي تتطلعات حينما نتطلع إلى الشريك وحين نتكلم إلى الزواج لا يمكن أن تكون الوسيلة غير عفيفة. أنا أريد مثلا زوج صالح، ليس على حسب زينتي، أتزين كي أتزوج وخالف يعني ربي، أتبرج أخرج بي زي غير لا يرضي الله عز وجل، أبحث عن زوج. لا، هل أطلب الحلال بالحرام؟ لا، أطلب الحلال بالحرام. دائما حتى على مستوى التطلعات إذا حينما نريد أن نتطلع إلى الزوج أي وسيلة خرافة طريق غير شرعي غير مقبول، لأن المطلوب يمكن إرادات صادقة والنقية. هذه الإرادات الصادقة تنفذ طريق الزواج الحلال. عندما يكون الوسيلة والطريق حلال تؤدي إلى نتيجة حلال، تؤدي إلى توفيق الله عز وجل. لكن أنا أريد هنا أن أسأل الدكتورة لماء عن الذين يدخلون إلى الفات اليوم ويقولون نحن نريد فعلا جادون. قد يكون أغلب الذين يدخلون هم هازلون ويريدون التسلية ويريدون العبث، لكن البعض يقول نحن جادون ونحن فعلا نبحث عن الشريك. ما رأيك في هذا الكلام؟ هل فعلا يمكن البحث عن الشريك الحقيقي من خلال الكتاب والإنترنت؟ وكيف تدلهم على العفة من خلال هذه الطريقة؟ أدلهم على العفة من خلال بنات طاهرات عفيفات لديهم فراسة الطهارة، فراسة الطاهرات هم بنات شعيب رضي الله عنه. عندما رأوا موسى عليه السلام وثقى لهم فيقول القرآن الكريم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الموقف الذي أريد أن أركز عليه هنا أن الفتاة لاحظت موسى عليه السلام لأنه ثقى لهما، ثم أدت لموسى عليه السلام لما خرجت إلى مهمة لا يعتاد للمرأة ولا ينبغي للمرأة أن تكون فيها، فقالت وأبونا شيخ كبير. ثم إذا رجعت إلى والدها قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجر مش الطويل العريض، ولا قالت إن خير من استأجر صاحب العيون الملونة والشعر المنسدل، ولا خير من استأجر صاحب الصوت الطويل والقامة الفارهة، إن خير من استأجر القوي الأمين. على بناتنا أن يرون في الرجل سمات الصلاح والسمات التي تدفع لدماء أسرة. إذا كان قوياً أميناً، إذا كان قوياً أميناً لم يأخذها لزينتها ولا لجسدها، بل الطاهر يطلب الطاهرة. فعلى البنات أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي خلوتها على الإنترنت أو في الشات أو على الموبايلات أو على التليفونات، عليها أن تتقي الله عز وجل. أنا من كلامك أيضاً أن هنالك عندما تعجب الفتاة في فتاة، وهذا أحياناً يكون أمر خارج عن إرادتها ولا يؤخذ يعني لا يكلف الله نفساً إلا بها، كيف تسقط في هذا الطريق؟ أمامها طرق حلال كثيرة. أمامها أن تذكر لوالدها أنا والوالد يمكن أن يقصد هذا الرجل لبنته، ولا عيب ولا حرج في هذا. ولكن المشكلة عندما تسلك الطريق المظلم الآن أصبحت الطرق يعني هي صعبة لكن مجزورة. ذكرت الانترنت، هناك من يتزوج على الانترنت والحمد لله لأنهم ضابطين شغلهم وصلت نتيجة حتى لا نعلمهم خطأ يعني نسبة قليلة، ولكن من المغامرة في الانترنت نهاية تحية التي نسمعها لأنه هذا الذي وراء السعر يعني كيف هو لم يجد في بلده واحدة من الملايين ودخل يبحث على الانترنت. إذن هناك شيء نقطة في الإنترنت. ثم أن هذه المغامرات تجعل البنات على قدم الهواية، تصبح هواية البحث عن الجوسن في الإنترنت. فذلك لم يسلك غير طيب غير قاسي بالنسبة لي. لذلك أنا أحب هنا أن أركز قبل أن تنتهي الحلقة، العفة تبدأ من غض البصر وغض السمع، وهذا يجب أن نفرد له حلقة خاصة. لكن أنا أريد هنا أن أقول جدا الوسائل الحرام لا تصل إلى الحرام. يعني عندما تبدأ الفتاة في بلانها وما إلى ذلك تنظر نظرها في النظر الأولى لا ليس فيها مؤاخذة، لكن عندما تنعن النظر قد يحصل في قلبها شيء. ماذا تفعل عندما يحصل في قلبها شيء؟ أنا اتصلت في إحدى الأخوات وهي تبكي وهي متألمة لأنها حصل في قلبها شيء، وتقول لي أنا ارتكبت جرما. عندما قالت لي أنا ارتكبت جرما أنا ظننت أنها قد ارتكبت يعني شيئا فظيعا فعلا. أنا أحسست وأكبرت فيها هذا الإحساس، هي تستنزف ماذا أفعل ماذا أفعل، أنا قد جرى لدي شعور لا أرضى عنه. ماذا تفعل في هذه الحالة دكتورة نما؟ يعني الأمر هذا شيء طبيعي، عليها في البداية أن تستغفر الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل أن ينقي قلبها من إما خصل به، أن تصبر إذا ما استطاعت أن تتخلص من هذه المشاعر، أن تصبر وتدعو الله عز وجل أن يرزقها من يفهم ويقدر هذه المشاعر العظيمة الراقية الطاهرة. يعوضها الله. نعم. عليها أن تؤمن برضا الله عز وجل وقضاء، أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن تعلم أن الخير يأتيها إذا كانت هي حريصة على هذا الخير، ولربما كان الخير في غير ما تهوى. كم من البنات يعشقن مغنيا ما، وكم واحدة سيتزوج هذا المغني؟ هذه مشكلة لأنهم فتحوا أبواب مداخل الشيطان إلى القلب. عندما تنظر العين وتسمع الأذن ثم بعد ذلك كيف نقول للقلب لا تتحرك؟ كيف نقول للمشاعر لا تتحرك؟ فرأيت أستاذة فاطمة بهذه المشكلة التي طرحتها، وحل هذه المشكلة. حل هذه المشكلة أن الفتيات حلول كبيرة جدا، وأنه لا إثم كبير كبير لا إذا لا إثم كبير، يعني أنه إذا أعطت شيء وحدث شيء وانتهت العملية. المطلوب أن ننصرف عن هذا الأمر بطرق حتى تعاونين على الزميلات. مطلوب أن نخلق لنا فضاءات نتكلم فيها عن هذه المشاعر حتى لا نصل إلى الاستيلاب وإلى أن نصبح على تجاري الهوى وتجاري بيساكي. ما يزال في غابتكم أرى الكثير الكثير، وما يزال وتزال القضية يعني مجال خاص وساخنة وتستحق أن نفرد لها حلقة أخرى. نعيدكم إخوتي المشاهدين بحلقة أخرى، ولكن قبل الختام أقول إلاكم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه، وسمتك سمت بي ورع ودين، وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه؟ أتفرح بالذنوب وبالخطايا وتنساه ولا أحد سواه؟ فتب قبل الممات وقبل يومين يلاقي المرء ما كسبت يداه. أودعكم إخوتي المشاهدين إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع بحثنا عن العفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعينا فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. Thank you.